الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا لقول أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم كبروا إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال: ثم بعد فراغه من قراءة السورة، إذا فرغ من قراءة السورة يركع مكبرا. والمستحب أن يسكت قبل ذلك كما هو المذهب، سكتة لطيفة يرجع إليه فيها نفسه. يركع مكبرا. قال: أحسن الله عليك. رافعا يديه مع ابتداء الركوع، في قول ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه. نعم، فيكون رفعه يديه مع ابتداء التكبير، يعني يقول الله أكبر، يعني مع ابتداء التكبير، يعني التكبير معلوم أنه يبدأ مع انحنائه بالركوع، فيبدأ الرفع مع ذلك. هذا هو المذهب. صلى الله عليه. قال: وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه. متفق عليه. نعم. أحسن الله عليه. قال: ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا. نعم، مفرجتي الأصابع استحبابا، يضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، هذا هو المستحب، جاءت السنة بذلك. نعم. أحسن الله عليك. شيخ، الله يحفظك، الاستحباب لتفريج الأصابع هو لوضع اليدين الجميع. جميل. وضع اليدين وعلى الركبتين وأن تكون مفرجتي الأصابع. أحسن الله عليك. قال: ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. يكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان في أول الإسلام. هذا كان في أول الإسلام مشروعا ثم نسخ، يعني أن يفعل هذا بعض الناس. هذا يكره، أن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجمعهما بين ركبتيه إذا ركع، يعني ما هو على الركبتين، بين الركبتين. نعم. أحسن الله عليك. قال: ويكون المصلي مستويا ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه، كما جاءت به السنة، لا يرفع يعني رأسه ولا يخفضه، يكون حيال يعني الظهر، حيال الظهر، والظهر كذلك يستوي ظهره، حتى جاء في الحديث: لو صب عليه الماء استقر. هذا هو المشروع. أحسن الله عليك. روى ابن ماجة عن وابصة ابن معبد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. نعم. حديث ابن ماجة. الحديث فيه ضعف، لكن بعض العلماء حسنه لشواهده، لكن الأدلة تدل عليه الأخرى، وأنه كان يسوي ظهره، حصر ظهره. نعم. أحسن الله عليك. قال: ويجافي مرفقيه عن جنبيه. ويجافي مرفقيه عن جنبيه، يعني ما يلصق المرفق بالجنب، بل يجافي مرفقيه عن جنبيه. أحسن الله عليك. والمجزئ الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة. أو قدره من غيره. هكذا يعني يمد إذا ركع، بحيث أنه يمد إذا مد يديه مس بأطراف أصابعه يعني بكفيه مس ركبة، فهذا ركوع مجزي، هذا ركوع مجزي. أحسن الله عليك. ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى، أي من وسط الخلق، يعني بعض الناس تكون يداه فيهما قصر وبعضهم تكون يداه فيهما طول، فيكون هذا من متوسط الخلقة. نعم. أحسن الله عليك. ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال. نعم. ومن قاعد، القاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، قال وتتمتها الكمال، يعني إذا كان قاعدا فيومئ حتى يقابل وجهه ما وراء الركبة، ما وراء يعني ما يكتفي بشيء يسير، حتى بعض الناس يقول هكذا ما يجزي هذا، لابد أن ينحني بظهره، ينحني بظهره حتى يقابل وجهه يعني ما وراء الركبة، ما وراء الركبة أدنى مقابلة. أما إذا كانت المقابلة تامة فإن هذا هي التتمة، هي التتمة، يعني إذا زاد في الإنحناء. بسم الله عليك. ويقول راكعا سبحان ربي العظيم، لأنه عليه السلام كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره. مجد بن تيمية رحمه الله قال الإجزاء يعني في كلتا الحالتين، حالة الساجد الجالس وحالة الساجد الراكع، قال أن يكون انحناؤه فيه إلى الركوع، أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل. يعني عندنا، يعني لو وضعنا زاوية، عندنا قيام معتدل وعندنا ركوع معتدل، فالانحناء الذي يكون أقرب فيه إلى الركوع، يعني لو وضعنا زاوية، ظهر الزاوية هذه تسمى 90، فهذه الزاوية إذا تجاوزت النصف هذا يعد انحناء مجزئا عند المجد ابن تيمية، هذا أيضا قريب، يعني ضابط قريب. والغالب أن الشخص إذا انحنى هذا الانحناء أنه يمكنه أن يمس ركبته بيديه. نعم. أحسن الله عليك. وأما الأحدب الذي لا يمكنه الركوع فينمو، الأحدب الذي لا يمكنه الركوع هذا ينوي. نعم. صلى الله عليه. ويقول راكعا سبحان ربي العظيم، لأنه عليه السلام كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره. نعم. ويقول راكعا في حال الركوع، ما يقول قبل ذلك، يقوله في حال الركوع سبحان ربي العظيم. نعم. يقول سبحان ربي العظيم لأن عليه السلام كان يقول. نعم. أحسن الله عليه. والاقتصار عليها أفضل والواجب مرة إذا وبحمده، يعني أن يكتفي بقول سبحان ربي العظيم، فإن زاد وبحمده فلا بأس في المذهب. وعن أحمد أفضل، اختارها المجد ابن تيمية، وعن أحمد أفضل أن يزيد وبحمده، اختارها المجد ابن تيمية. نعم. صلى الله عليه. والواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث. نعم. الواجب مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاث، كما جاء في حديث ابن مسعود في أبي داود والترمذي وفيه وذلك أدناه، في قول سبحان ربي العظيم ثلاثا في ركوعي وفي سجودي وذلك أدناه. نعم. أحسن الله عليك. وأعلاه لإمام عشر. يقول وأعلاه لإمام، للإمام أعلى ذلك عشر، قد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه شبه صلاة عمر ابن عبد العزيز بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحذروا ذلك بعشر تسبيحات، فحذروا ذلك بعشر تسبيحات. لكن هذا لا يلزم، قد يكون قال ذكرا آخر، قد يكون يطيل في قول سبحان ربي العظيم. هذا يعني من جهة يعني الطول، أما من جهة ما يقال فإنه ليس فيه أن عمر كان يكرر سبحان ربي العظيم عشرا، لكن هذا هو المذهب أن الإمام أعلاه بالنسبة إليه عشر، يعني ما يزيد على عشر. قالوا وأما المأموم فهو تبع للإمام، ما ذكر المأموم لأن المأموم تبع. بقي المنفرد، المنفرد قالوا العرف، العرف يعني المتعارف عليه في هذا الموضع، يعني في موضعه الذي هو فيه، يعني يطيل ما يعد إطالة في العرف، يعني المتعارف عليه في موضعه، المتعارف عليه في موضعه ومكانه، فإذا كان هذا إطالة فيكفي. وقيل إن لم يخف السهو، يعني يطيل المنفرد ما لم يخف السهو. نعم أحسن الله عليك. وقال أحمد جاء عن الحسن التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث. ومن انحنى صلاته، انحنى في صلاته وليتناول شيئا، ليتناول شيئا ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه ذلك، لم يجزئ لأنه نوى خلاف ذلك، يعني ما نوى، يعني هذه هيئة خارجة عن الصلاة، هذه هيئة خارجة عن الصلاة. إذا يعني انحنى من أجل أن يتناول شيئا وقال إذا نقول سبحان ربي العظيم فلا يجزئه ذلك كما هو مشهور في المذهب. نعم أحسن الله عليك. قال ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق قائلا إمام منفرد سمع الله لمن حمده مرتبا وجوها، لأنه عليه السلام كان يقول ذلك. ثم يرفع رأسه ويديه، يرفع رأسه ويرفع يديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. رفع اليدين قال الفتوح رحمه الله في شرحه ظاهره، يعني ظاهر الحديث، أنه رفع يديه حين أخذ في رفع رأسه، يعني الآن هو راكع، فيقول ظاهره أنه لما أخذ يرفع هكذا أيضا يرفع اليدين، أنه رفع يديه حين أخذ برفع رأسه، كقوله إذا كبر، كقول إذا كبر في الحديث، يعني إذا أخذ في التكبير، إذا أخذ في التكبير. وقال لأن هذا محله أيضا في المأموم، المأموم عنده حتى قيل في المذهب إنه قول واحد في المأموم، المأموم يعني ما في رواية أخرى في المأموم، المأموم إذا رفع أخذ يرفع يديه المأموم. قالوا لأنه ليس له ذكر، ما في ذكر، إذا اعتدل انتهى الذكر، ما في ذكر للمأموم في المذهب. الذكر ربنا ولك الحمد يقوله في حال رفعه. فقالوا كذلك التكبير، يعني وهو يرفع المأموم، المأموم يعني قيل إنه قول واحد في المذهب. وأما الإمام ففيه رواية، رواية كما ذكر الفتوح رحمه الله أنه إذا أخذ في الرفع أخذ في رفع يديه، إذا أخذ في الرفع من الركوع أخذ في رفع يديه. وأما الرواية الثانية عن أحمد أنه يكبر بعد اعتداله، إذا اعتدل فإنه يكبر إذا اعتدل. ولذا الحديث فيما يظهر لي وبعد ما يرفع رأسه، الظاهر أنه بعد ما يرفع رأسه من الركوع يعني يعتدل، لا لكن الإمام أحمد عنه روايتان في الإمام، هل يرفع بمجرد ما يأخذ يرفع يديه حذو منكبيه، أو أنه يرفع بعد أن يعتدل؟ أما المأموم نعم فالرواية واحدة فيها، وأنه يعني والقول واحد في المذهب كما تقدم، أنه إذا أخذ في الرفع من الركوع شرع في رفع يديه حذو منكبيه. هذه واضحة؟ نعم. طيب صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع، ومعنى سمع استجاب، استجاب وتقبله الله منه ونعم وجزاه عليه، هذا معنى استجاب. صلى الله عليه وسلم. ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. قالوا إذا سقط على جنبه بعد قيامه من الركوع، سقط على جنبه، نعم هذه نعم نعم أيضا مسألة أخرى لتأتي في السجود. مسألة هنا قالوا إذا ركع واطمأن، إذا ركع واطمأن فحدثت به علة ما يقدر يرفع. بعض الناس يحصل عنده ألم معين يعاوده فصار ما يقدر يرفع لأنه راكع ولا يستطيع أن يرفع، فحدثت به علة منعته من القيام، قالوا سقط عنه الرفع ويسجد، سقط عنه الرفع ويسجد. فإذا زالت العلة بعد السجود نعم لم يلزمه شيء، لم يلزمه. وأما إذا زالت العلة قبل أن يسجد رجع، يعني لما أخذ بالهوي زالت عنه العلة، نقول ارجع قبل أن تسجد و يعني اعتدل قائما، لأن الاعتدال من الأركان. هذه واضحة؟ يعني رجل الآن راكع أراد يقوم ما استطاع فيسجد، فإن سجد فلا يلزمه الرجوع إذا زالت عنه العلة. نعم. وأما إذا زالت قبل السجود فيرجع، إذا زالت قبل السجود فيرجع. وقالوا إن يعني أراد الركوع، يعني قام قال سمي ربنا ولك الحمد، فلما أراد الركوع قال سقط على الأرض، سقط على الأرض فيقوم ويركع، فيقوم ويركع ويكفي هذا لأنه قام هو، والآن سقط من الركوع ما يحتاج أن يقوم قائم ثم يركع. وأما إن سقط منه بعد الركوع والطمأنينة، يعني بعد أن يعني هو الآن ما يحتاج أن يعود إلى القيام الذي قبل الركوع، لكن لو أنه ركع ولما اطمأن في ركوعه سقط، فنقول أنت الآن قلت يعني أنت الآن ركعت، فيلزمك بعد ذلك أن تعود فتنتصب قائما ما تسجد، ما يقول خلاص أنا أسجد لأن الانتصاب للقيام لم يفعله، فعليه أن يرجع ويفعله. هذا واضح لكم؟ نعم. طيب ثم قال وبعد قيامهما يعني واعتدالهما: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وملء ما شئت من شيء بعد. نعم هذا قرأته. نعم قرأت. إيه نعم. أكمل حسن الله إيه؟ أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك وله إيه لو كنت أجساما، يعني لو تصورنا أن الحمد جسم يقول لملأ ذلك، لملأ ذلك. وقوله وملأ ما شئت من شيء بعد، وملأ ما شئت من شيء بعد، يعني بعد ما بين السماء والأرض، وملأ الأرض وملأ السماء، كأن يملأ الكرسي أو يملأ العرش، فهذا معنى وملأ ما شئت من شيء بعد. نعم. أحسن الله عليك. وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل. نعم. يقول هذا الأفضل، اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل، لأجل الرواية. الأفضل يقول اللهم ربنا لك الحمد، لك الحمد. أحسن الله. عكس ربنا لك الحمد، عكس ربنا لك الحمد، فإن الأفضل أن يأتي بالواو، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. قالوا لأن الرواية اتفقت على ذلك، يعني الرواية جاءت بالجميع، لكن الأكثر وهم عبروا بالاتفاق هنا على ربنا ولك الحمد بإثبات الواو. نعم. أحسن الله عليك. ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. طيب، هنا إن عطس حال الرفع فحمد الله ونوى حمد العطاس، وحمد كذلك حمد العطاس والحمد الواجب، فالمذهب لم يجزئه، لم يجزئ تشريك هنا، ويأتي نظير هذا في منع المذهب من التشريك في هذا. وعند الموفق فقد صحح الموفق الإجزاء، وهذا أظهر. مثل هذا لو عطس عند ابتداء الفاتحة فقال الحمد لله رب العالمين ونوى العطاس حمد العطاس ونوى كذلك أو العطاس ونوى كذلك حمد وكذلك حمد الله جل وعلا في أول الفاتحة، فالمذهب لم يجزئه، لم يجزئه، والموفق يصحح الإجزاء. أحسن الله عليك. ويقول مأموم في رفعه ما شئت من شيء بعد. المذهب أنه لا يشرع الزيادة على ذلك، المذهب أنه لا تشرع الزيادة على ذلك. هذا ظاهر كلام صاحب التنقيح، وهو ظاهر المذهب، يعني هذا فيما يظهر لي هو ظاهر المذهب أن الزيادة لا تستحب، ولذا اكتفوا بذلك. وظاهر، وأما اختيار الموفق رحمه الله والشارح وكذلك صححه في الإنصاف، صححه في الإنصاف أنه يزيد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد كلنا لك عبد، ويزيد ما شاء مما جاء، ويزيد ما شاء، هذا هو الأصح، وصححه في الإنصاف. وأما في التنقيح فظاهر كلامه أن الزيادة لا تشرع، وهو أيضا ظاهر كلام المؤلف هنا، وهو ظاهر المذهب. نعم، يعني ما يزيد الله. ما يقول أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، هذا في الإمام وفي المنفرد. أما المأموم فيأتيكم أنه لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد. شيخنا السلام عليكم. طيب المأموم أو الإمام والمأموم إذا قالوا ربنا ولك الحمد، هل يدعو بعد ذلك بالدعاء؟ لا، المذهب إيه؟ المذهب ما يزيد أبدا، يقف عند حد هذا، ظاهر كلام صاحب التنقيح طبعا. إيه؟ واضح. ما يزيد أبدا، يقف عند قوله وملأ ما شئت من شيء بعد، ما يشتغل بشيء آخر غير هذا، ما يزيد. وأما الذي اختاره الموفق وصوبه في الإنصاف فإنه يزيد. هنا جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. صلى الله عليه. ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. إذن المأموم يقول أولا، هذا يقوله في حال رفعه، صواب خلافه أنه يقوله بعد أن يستتم قائم، لكن هذا المذهب أنه أن المأموم يقول في حال الرفع، يعني وهو يرفع، لأنه ما يقول سمع الله لمن حمده مثل الإمام، فيقول وهو في حال الرفع ربنا ولك الحمد، يعتدل قائما وما يقول شيء في الاعتدال، ما يزيد، حتى ما يقول في المذهب ربنا ملء السماء وملء الأرض ما يزيد المدد. إذن المأموم يخالف الإمام ويخالف المنفرد. هنا في نقول في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه يخالفه في أنه يقول الذكر في حال الرفع ما هو في الاعتدال. الإمام في الاعتدال بعد أن يعتدل، ولذا قال بعد قيامهم يقولان، يعني المنفرد والإمام. طيب الثانية أنه ما يزيد المأموم على ربنا ولك الحمد، أما الإمام فيزيد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الثالثة تقدم أن المذهب قولا واحدا أن المأموم يرفع يديه وهو في حال الرفع، يرفع يديه إذا شرع في الرفع من الركوع، يعني يعتدل ينتهي من الرفع. أما الإمام ففيه روايتان في المذهب وتقدم. نعم أحسن الله لقوله عليه السلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه من حديث أبي هريرة. نعم. وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما، يعني إن شاء وضع يمينه على شماله كما تقدم في حال، وإن شاء أرسلهما. فالإمام أحمد يخير في هذا، إن شئت وضعت يمينك على شمالك كما تقدم، الكف تقبض كفك الشمال بالكف اليمين، وإن شئت أرسلت. نعم أحسن الله إليك. ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا، ولا يرفع يديه ساجدا على يديه. هنا ما في رفع يديه في السجود ولا في الرفع منه في المشهور في المذهب. نعم. قال ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، قول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، متفق عليه. وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. والحديث معلق أعله الترمذي والدارقطني والبيهقي، الحديث الثاني معلق. هنا أولا السجود لا بد من السجود على الهيئة المعروفة. قالوا فلو أنه سقط على جنبه، بعض الناس يسقط على جنبه بعد قيامه من الركوع ثم ينقلب ساجدا، قالوا فلا بد أن ينوي من السجود لأن الهيئة هنا اختلفت، سقط على جنبه فيحتاج إلى أنه إذا سجد يكون نوى، وانقلب ساجدا فلا بد من النية، لا بد من النية. فإذا لم ينوي، لأن الأصل نية أول الصلاة تكفي، لكن هنا لما أن الهيئة صارت مخالفة لهيئة الصلاة قالوا لابد أن ينوي لأنه خرج عن سنن الصلاة. وأما إن سقط من القيوم من القيام ساجدا، يعني ما وقع على جنب ساجد، نعم قالوا هذه تجزي بغير نية لأنه على هيئة الصلاة، لأنه على هيئة الصلاة. نعم. وهنا قالوا يضع ركبتيه، هذا المذهب، المذهب أنه يضع ركبتيه أولا، المذهب أنه يضع ركبتيه أولا أولا لحديث وائل بن حجر. أما حديث أبي هريرة فإنه معل الذي فيه فلا يبرك حتى كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، الذي يترجح أن هذا الحديث معل، فأخذ الحنابلة بحديث وائل بن حجر فيضع ركبتيه أولا قبل يديه. نعم أحسن الله إليك. قال ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها الذي تصلي عليه سواء كان أرضا نعم أو كان غير أرض، اللي تصلي عليه، الذي تصلي عليه سواء كان أرضا أو كان الذي تصلي عليه يعني شيئا آخر ليس أرضا، مثل مثلا أن يعني أن تكون على حصير أو على فراش أو على شيء من ذلك. فإذا سجدت وأنت يعني على حصير أو على الأرض أو على فراش، فيقول تباشر يعني بسجودك، تباشر يعني بأعضاء سجودك، تباشر ماذا؟ تباشر الأرض، تباشر الأرض. نعم، كيف تباشر الأرض؟ يعني تكون الجبهة ما عليها شيء، يعني ما تجعل الطاقية مثلا نازلة على الجبهة أو مثلا الشماغ هكذا نازل مثلا على الجبهة، بل تباشر يعني بيديك وبجبهتك. أما الركبة لا، الركبة يكون عليها غطاء، بل يكره كشف الركبة كما هو المشهور في المذهب، الركبة يكره كشفها لأنه قد يؤدي إلى كشف شيء من العورة. نعم، أحسن الله عليك. صلى الله عليه وسلم قال فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلى. قال إذن قوله هنا المصلى، يعني انتبه، ولا تجي مباشرة، ما هي المصلي؟ المصلى. نعم، يعني نضع يعني بفتحة على اللام، يعني من أرض أو حصير. قال ولو سجد مع حائل، نعم، يقول ما تجي هذه المباشرة، لكن تستحب ويكره ترك المباشرة كما يأتي. قال ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلى، ما يمنع، ما يمنع. أحسن الله عليك. قال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلن سوى. إذا كان نعم القلن سوى المعروفة مثل الطاقية. أحسن الله عليك. إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده، فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئ. نعم، يقول لي لكن لو جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض، مثلا وضع يدا على يد، أو مثلا وضع اليد على الركبة، قلنا سجدت الركبة الآن وضعت يدي على ركبتي، نقول أنت لم تسجد على سبعة أعضاء. إذا وضعت عضوا على عضو فأنت لم تسجد على سبعة أعضاء فلا يجزئ. نعم، يعني هو ساجد مثلا، بعض الناس يضع يده مثلا تحت الجبهة، الآن هل سجد هذا على اليدين والجبهة أو على يد واحدة والجبهة؟ على يد واحدة، على يد ويد الجبهة ما صار ساجدا عليها، ما صار ساجدا عليها، لأنه جمع بين العضوين في مكان واحد. هذا معنى أنه لا يسجد على شيء من أعضاء سجوده. نعم، سر الله. قال وقال ويكره ترك مباشرتها بلا عذر، يعني يكره أن يترك مباشرة هذه الأعضاء وهما اليدان والجبهة والأنف، أما الركبة فلا والرجل فلا. الرجل تكون على يعني لو كان عليه كنادل أو عليه شيء ما في إشكال، أما الجبهة والأنف واليدين فتكره. نعم، يكره ترك المباشرة للمصلى حصير أو غير ذلك بلا عذر، عذر من برد أو مرض، أو يكون الفراش مثلا فيه غبار، الفراش مثلا فيه غبار فيضع مثلا هو ساجد مثلا عمامته ونحو ذلك. نعم، أحسن الله عليك. لو جدأ عليها مثلا خرقة أو شيء ما قال هذا، يعني هذه الخرقة صارت مصلى، يعني لو أن الرجل مثلا لما أراد أن يصلي أخذ شماغه ورماه وجعل شماغه مصلى ما يكره، لكن الذي يكره مثل يأخذ طرفه أو طرف الطاقية، أو يعني يأخذ شيئا مثلا طرف الرداء يسجد عليه، فهذا يكره إلا لحاجة. حسن الله عليك. ويجزئ بعض كل عضو. ويجزئ بعض كل عضو، بعض كل عضو يجزئ. ايش معنى بعض كل عضو؟ يعني لو اليد مثلا ما وضعتها هكذا معتدلة، وضعت على الطرف هكذا مثلا، أو بطراف الأصابع، يجزئ حتى لو الإبهام يجزئ ذلك. لكن السنة نعم أن يمكن راحته، أن يمكن راحته، وأن يمكن جبهته كاملة، وأن يمكن أنفه من الأرض، هذه السنة. لكن لو أنه على البعض ما في مانع، بعض الناس يكون مايل هو ساجد، لكن الأنف والجبهة يعني فيجزئ إذا ما كان منحرف عن القبلة. نعم. لكن حتى الانحراف هنا ما يؤثر في الرأس، لو قال هكذا وهو ساجد يعني أجزأه ذلك. لكن المستحب أن يمكن الجبهة كاملة، وأن يمكن أنفه، وأن يمكن راحته من الأرض. نعم. يقع من بعض المصلين أنه وهو ساجد يرفع رجليه، هو ساجد، أنا رأيت هذا، فإن كان وضعهما أولا فاستقر واطمأن ثم رفعهما أجزأ. وأما بعضهم من أول السجود، بعض الصغار الأئمة الصغار رأيت هذا، هو ساجد القدم مرفوعة فوق ما يضعها على الأرض طول السجود، هل يصح سجوده؟ ماذا تقولون؟ نعم ما يصح. بارك الله. طيب، قالوا من المسائل لو أنه في السجود، نعم من المسائل، قالوا لو أنه في السجود يعني عجز أن يسجد على الجبهة، عجز أن يسجد على الجبهة، ما يقدر أن يسجد على الجبهة، قالوا يسجد السجود، ما يقول أضع يدي هكذا، بعض الناس هو ساجد يقول ما أقدر على الجبهة أحط اليدين، لا، لأن اليدين تتبعان الوجه، ولذا جاء في الحديث إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. إذن بقية الأعضاء هذه تتبع الوجه، بقية الأعضاء تتبع الوجه، فلا يضع يديه على هذا الركبة، واضح من هذا يعني في الأرض، لكن لأنه يكون جالسا، لأنه يكون جالسا، لكن الكلام في اليدين، فبقية الأعضاء إذن تبع للجبهة، فإن كان يستطيع بالأنف فقط، لكن الجبهة ما يستطيع يضع الجبهة، فقال حنابلة كذلك ما يسجد على وجهه يسقط، فالأصل هو الجبهة، وقيل يلزمه بالأنف، فإذا سجد بالأنف تبعته اليدان، وهذا أقرب لأن الأنف من الوجه، أما المذهب فخص هذا بالجبهة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئ، ذكر في الشرح. نعم، يجزئ بعض كل عضو كما تقدم، كأن يسجد أو كذلك يعني على العضو على أي شكل، سواء كان هكذا أو على الراحة، لو على الراحة لأن الحديث لم يقيد، فحتى على الراحة، على الراحة يجزئ، أو أطراف الأصابع، تعلمون أن أصابع الرجلين يعني تكون يعني تثنى ثني، لو أنه ما ثناها وسجد على أطراف أصابعه ما ثنى الأصابع أجزأ. وقد جاء في الحديث الذي في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم فتخ بالخاء أصابع رجليه، فتخ يعني أصابع الرجلين بمعنى نصبهما بعد أن كسر الأصابع الرجلين، يعني يكسر الأصابع هكذا، ثم نعم يعني يكسر أصابع رجليه حتى تكون أطراف الأصابع إلى القبلة. نعم، فيعني نصب القدم ولكن الأصابع يعني تفتح حتى تكون الأصابع إلى القبلة، حتى تكون الأصابع إلى القبلة. وقد جاء في البخاري وغيره أن أصابع رجليه إلى القبلة. نعم. قال وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه، لأن الخبر لم يقيد. نعم. أحسن الله عليك. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. هذا الذي تقدم، من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، ما يقول أضع اليدين، لأن النبي سلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قالوا لا، هذه تبع، اليدان تبع للوجه. ويومئ ما يمكنه، العاجز يومئ ما يمكنه، يعني غاية الإمكان، ما يومئ يسيرا، لا يومئ حتى إلى آخر ما يمكنه. يعني تقدم الركوع، لكن السجود يومئ حتى يكون آخر ما يمكنه، ما يكتفي بإيماء يسير. نعم. أحسن الله عليك. ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما لم يؤذي جاره. ما لم يؤذي جاره يعني الذي بجنبه. يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه. أحسن الله عليك. ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجههما إلى القبلة، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، يعني من أجل أن يستريح. فالركبتان يفرقهما، ما يلصق وهو ساجد ركبتيه، وكذلك الرجلين في المذهب يفرق بين رجليه وأصابع رجليه، يعني ما يضم ضما شديدا إلا أن يكون عليه نعال أو شيء من ذلك، ويوجههما إلى القبلة كما تقدم تقريبه. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، بارك الله. إذن درس غد إن شاء الله يكون على 9:15 أو 3:00، بعض الناس المساجد يعني تختلف البلدان فيها. بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام.